الكافرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد، مقصود العبادات كتاب الطهارة والغسل. باب: الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء. روى أبو داود عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. وروى النسائي عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. زوائد إسناده. التيمم. والنسائي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة الحديث وعند أبي داود والنسائي: شك سلمة إلى الكفين أو إلى المرفقين. وفي رواية عند النسائي: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه. وفي رواية عند أبي داود: ثم مسح بها وجهه ويديه إلى نصف الذراع. وفي أخرى: والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. وروى الأربعة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب ولا باطن من بطونهم من بطون أيديهم. في نظر ذكر المناكب. نعم. وهو عند النسائي وابن ماجة مختصرا. وفي رواية لأبي داود قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، ولم يذكروا المناكب ولا باط. وذكره الترمذي معلقة. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة، فعائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم من المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. قال أبو داود: ورواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس ضربتين. والحديث عند ابن ماجة مختصره وفي آخره فقال أبو بكر لعائشة: ما علمت إنك لمباركة. وزاد في رواية: ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. وروى أبو داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وروى الثلاثة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قوله طهور المسلم هو بمعنى الماء يرفع الحدث. نعم. وفي رواية: وضوء المسلم. زاد أبو داود في أوله: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابدو فيه الرملة، فكانت تصيب فأمكث 5 و6، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فقال: ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت في عسر فيه ماء،

فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الخائف على نفسه يجوز له أن يتيمم ليلة الباردة الشديدة البرد أو خشي أن يذهب إلى الماء على نفسه من ظلمة الليل أو سباع عدو يتيمم. أما الأمراض الأعذار التي توجب التيمم فلا بأس بها، لكن لو تيمم في ليلة باردة لما فعل عمرو رضي الله عنه فلا بأس، وصلاته صحيحة، ويجوز أن يكون إماما حتى ولو كان على تيمم. نعم. وفي رواية قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. وروى النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت. فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحوا مما قال الآخر يعني أصبت. وروى النسائي عن عمار بن ياسر التشدد عند قليل العلم، أما كلما اتسع علم الإنسان كلما يسر على الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ولذلك نجد أن التشدد دائما عند المبتدئ، عند قليل العلم، عند من لم يطلع على النصوص تجد التشدد. أما من اتسع علمه واطلع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يأذن للناس مثل هذه الحالات لا يضيق على الناس، ويذكر هذا بالجمع في الليالي الباردة في الشتاء نجد أن بعض الأئمة يتشدد على جماعته ويسألونه الجمع في الليالي الباردة والمطيرة فيابى ولا يقول لهم صلوا في لحالك، لو قال صلوا في لحالك وصاب السنة أراحه ولا يجمع فيه، يقول لا حتى أنتظر الليلة التي مدري شكلها وريحها قوي تقلع الأشجار ظهر ينتظر ريحات سيجمع. نعم. وروى النسائي عن عمار بن ياسر قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم. نعم. وروى أبو داود قال انطلقت حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من رجل فسلم عليه فلم يرد عليه إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. قال الألباني منكر. وروى الترمذي عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال الترمذي حسن غريب صحيح وقال الألباني ضعيف الإسناد. وروى ابن ماجة قال سأل الحكم وسلمة بن كهيل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا

النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضا، لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اهتموا، الأذان لم يشرع إلا في المدينة، صلاة الجماعة شرعت في المدينة، فاهتموا في كيف يعني يجعلون هنا بها الصلاة. فاهتموا لذلك، فنام هذا الصحابي وهو مهتم، فجاء جاءته هذه الرؤية الحق التي قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، فبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت هذه الرؤية شرعا، لأن الرؤية لا يخرج لها حكم شرعي. أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الأطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما رأيت من اهتمامك، رأيت رجلا عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى أن تقول لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمر لقد أراك الله خيرا، فمر بلال فليؤذن، فمر بلال فليؤذن. قال: فقال عمر: وما إني قد رأيت مثل الذي رأى لما سبقت استحي. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان فيخبر، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قاعد وقد سمعتها من حسين. ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه، قال شعبة: وهذه سمعتها من حسين. قال: فقال: كنت عليها. قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنة كثيرة لما قدم المدينة قيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان، قوم لم يتعلموا الإسلام، وكان شديدة، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تأتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا شك أن الله عز وجل يحكم ويقضي ويفعل ما يشاء، ما ننسخ من آية المنسيانات بخير منها وضياء. فكانت الأحكام في أول الإسلام على حسب أحوال الناس وعلى حسب معرفتهم للإسلام على حسب قدرتهم، فلما تمكن الإيمان في قلوبهم وأكمل الله عز وجل الدين ثبتت الشرائع. نعم. ورأى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط. قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى، يعني نحو بيت المقدس،

ثم ذكرها كما في الرواية الأولى. المؤذنون ثلاثة مشهورون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلال أشهرهم، ثم عبد الله بن أم مكتوم، وهؤلاء يؤذنون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وأبو محذورة هذا هو الذي جاء ذكره وجاءت الروايات المختلفة بطريقة أذانه، ولكنها يعمل بها. نعم. وفيها البلاد الهندية والأسيرين يعملون بإقامة أبو محذورة وبأذانه. نعم. وفيها فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. قال البني عن هذه الرواية صحيح دون قوله فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته. نعم. وفي رواية أبو محذورة وفي رواية الله أكبر الله أكبر ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. قال البغني عن هذه الرواية صحيح لتربيع التكبير. وفي رواية إن آخر الأذان لا إله إلا الله. وروى النسائي عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. باب فضل الأذان. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة 20 صلاة ويغفر ما بينهما. أما فضائل المؤذن هي كثيرة، ضمن ما ثبت في صحيح مسلم المؤذنون أطول الناس عراقا يوم القيامة، وكذلك سيأتي حديث ما سمع صوت المؤذن أحد شجر ولا مدر ولا كذا إلا شهد له يوم القيامة. نعم. ولم يذكر النسائي فضل الصلاة. وهو النسائي ابن ماجة عن البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وروى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم. قال الألباني ضعيف. باب إجابة المؤذن. وهو رواية عن علقمة بن وقاص عن معاوية. وفي رواية عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى المنادي فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. أخبرني هنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال معاوية سمعت نبيكم يقول هذا. وفي رواية عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية سمع المؤذن فذكر مثل حديث عيسى وفيه المؤذن حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي آخره ثم قال كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام ذهبت في الصحيح من جبت له أو حلت له شفاعتي يوم القيامة، كذلك من المتابع المؤذن كلمة كلمة ثم قال الله رب هذه دعتان وصلك قال أتى محمد الوسيلة والفضيلة والأثم قال محمد المعتة. حديث عمر رضي الله عنه أن من تابع المؤذن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يجوز أن يقول وعنا وعنا إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وعنا وعنا أي وعنا أشهد أن لا إله إلا الله نعم. رواه أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. وروى ابن ماجة عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. ولا البني ضعيف. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالصلاة فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. اللهم صل على محمد. فأبو ينبغي للمؤمن لا يغفل عن الكعبة عن متابعة المؤذن وعن الكعبة على بعض طلبة العلم لا. باب الدعاء عند النداء. أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان بين يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني منكر بهذه الزيادة وهي زاد في رواية للترمذي قال فماذا نقول يا رسول الله أسأل الله العافية في الدنيا. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وروى أبو داود والدارمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. عند الكفار لا يعني بعض الناس يعني يتساءل أو يبحث عن المفاوضة إن هذا عمل مثل ما يفعل بعض الرسالة والطلب يقول هلا أطلب أحفظ القرآن وأطلب العلم هذا سؤال رسالة لأنه لا تعارض حفظ القرآن طلب العلم وشهود الحلقات طلب العلم الحمد لله تحفظ القرآن وتشهد وتجلس مجالس العلم ونسمع هذا المقرئين مسجد يعني يهتمون بالقراءات وبأنواعها وكذا وكذا فهذا خير لا يعني يغلى بهذا الأمر ولا مبالغ فيه ويترك العلم الشرعي لأنني وجدت كثيرا من حفظ القرآن من بعض البلاد العربية صوفيين يوهمون ما لا يحفظ القرآن وحافظ القرآن من غمس في التصوف الأول ويظهر العلم الشرعي ويرجع من الأحكام والفقه والعقيدة والسنة جهلا عميقا لكن يحفظ القرآن هذا القرآن حج عليه لا حلال ينبغي لطالب العلم أن يفاضل بين هذا وهذا هذا خير وهذا خير يحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم ويكتب ويحقق يسأل هذا هو طالب العلم هذا الذي فعله سلف هذه الأمة. نعم. زاد في رواية عند أبي داود قال وقت المطر. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لي قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا أرجعناه. قال الترمذي حديث غريب ليس إسناده بالقوي. نعم. وراى أبو داود عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. قال وروى أبو داود عن أم سلمة قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود الترمذي عن أم سلمة تعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. نعم هذا فيه ضعف. ولم يذكر الترمذي أذان المغرب وزاد بعد وأصوات من جعله يذكر المساء. نعم منهم من رجح المؤذن على ومنهم من رجح الإمامة الصحيح من الإمام أرض يقول الله عز وجل من التقينا الإمام أولي أن الإمام أولي أن الخلفاء كانوا من الأئمة. لا لا لا الشيخ الألباني يرى وبالحقيقة الفصل في هذه المسألة فهم السلف هل السلف كانوا يعني يرددون وراء الإقامة أو يرددون خلفها؟ لا أحد لم يثبت عنهم أنهم رددوا إلا خلف المؤذن أما إذا قام فلا يرددون. وهذا في الحقيقة هو الفهم الدقيق. طيب أحسن اختلفنا في الفهم. أنت تقول الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بين كل أذانين صحيح تسمى الأذان أذان وسمى الإقامة أذان. إذا أنا أردد خلف هذا وخلف هذا. طيب هذا الفهم فهمك لكن هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الفهم؟ هل رددوا خلف المؤذن أو رددوا خلف إذا أذن أو إذا أقام أو فقط إذا أذن؟ نجد أنهم يرددون إذا أذن ولا يعرف عن واحد منهم أنه ردد خلف الإقامة فينتهي الفهم. نعم الله. ولم يذكر الترمذي أذان المغرب وزاد بعد وأصوات دعاتك وحضور صلواتك. قال الألباني ضعيف. باب هل يتوضأ للأذان. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. وفي رواية لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال صحيح أن الأذان يجوز من المحدث حدث الأكبر وأصغر. يؤذن المحدث حدث الأصغر ويؤذن الجنوب. نعم. قال الألباني ضعيف. باب الأذان قبل دخول الوقت. روى أبو داود والترمذي الأذان قبل دخول الوقت لا يجوز إلا في رمضان وهو ما يسمى بالنداء الأول لإيقاظ الناس. نعم. روى أبو داود والترمذي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. ينزه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه البداء ولا الألفاظ البذيئة هذا ضعيف هذا لا يثبت أبدا. لا. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. لا شك كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم ثم ما يدل على ذكرته أن بلالا في المدينة كان حرا ولم يكن عتق. نعم. زاد أبو داود زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. وروى أبو داود عن نافع عن مؤذن لعمر قال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر وروى أبو داود عن الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ومد يديه. باب التثبيت في أذان الفجر. نعم. وروى النسائي عن أبي محذورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الترمذي وابن ماجة عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. ورواية قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. الصلاة وراء ابن ماجة عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. قال إن هذا هو السبب. قال في الزوائد إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاع. سعيد بن المسيب لم يسمع بن بلال. وروى الدارمي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله. قال حفص حدثني أهل أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا إنه نائم فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقرت في أذان صلاة الفجر. هذا الحديث إسناده ضعيف لوجود حفص بن عمر وأبيه. وذكر هذه القصة مالك في الموطأ بإسناد منقطع. وروى أبو داود والترمذي عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. لا شك أنه ما يجوز التأذين في الظهر. في الظهر صلاة خير من النوم أو وقتها نام بعد الصلاة. لا لا يعني انهم يقولون لاصحاب المحلات الصلاه يذكرون التذكير. لا لكن لا ينبغي الدوام على ذلك. لا. باب الاذان فوق المناره. روى ابو داود عن عروه بن الزبير عن امراه من بني النجار قالت كان بيتي من اطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فياتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. لا صح. باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. لا بس جاء النهي من أذن فهو يقيم لكن الصحيح أنه الرجل قد يؤذي الرجل ويقيم الآخر. لا أحيانا لا ذلك أحيانا لا ذلك. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم. قال فأقمت. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن عبد الله بن زيد أقم أنت أذن رجل وقال لآخر أقم أنت. وراى أبو داود عن عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم. قال الألباني ضعيف. باب هل يأخذ أجرا على التأذين. روى الأربعة عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم بمعنى أن هذا المؤذن لا يشترط على الناس الذين يصلون معه أن يعطوه الأجر لكن لو أعطاه إمام المسلمين بيت المال مثل ما يفعل الآن هذا خير. ولو كان متفرقا للأذان واحدا والناس له الهدايا فلا بأس بهذا لكن المنهي الاشتراط لا أؤذن لكم إلا بكذا. يعني المرتب الكامل الذي قدره كذا وأذن لكم، هذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد بن مسؤول عن رجل قال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، قال أعوذ بالله من يصلي خلف هذا. كان الإمام أحمد علم أن نيته هذا مدخولا. نعم. ولفظ الترمذي هو يعني خمسة يقومون يؤذنون جميل هذا يفعل؟ نعم. هذا ما يفعل الصوفية، أنا رأيت مرة في أحد القنوات اللي يسمونها الإسلامية حوالي 10 ويقرؤون القرآن في آن واحد، رأيت هذا؟ يعني كلهم يقرؤون السورة في آن واحد، هذا من بدعة الصوفية، من بدعة الصوفية. نعم. يعني كأن الآن نلتقي نحن يقول لنا يا اخوان اقرا الفاتحه ثم نبدا جميعا عن القران ايش بدعه عظيمه. نعم. طيب لا لا لكن لو مرت سياره هيئه الامر المعروف وراى بعض المحلات لو قال اغلق اغلق للصلاه لا لا لا مثل بعض المعذرين الذي اذا اذن وجلس قليلا قاف قال الصلاة الصلاة هذا خطأ. نعم. صلاة الطلاب خلف معلمهم يرددون. لا الطلاب التعليم القرآن لا بس التعليم القرآن جاهز. نعم. باب اقتدي بأضعفهم، بمعنى إذا كنت إماما فلا تقتدي بالقوي الذي يحب أن تقوم الليل وأن تطيل القراءة وأن تطيل السجود، لا اقتدي بالضعيف منهم كالكبير والطفل خفف عليه، معنى خفف عليه. نعم. وفي لغة لفظ الترمذي وهو رواية عند ابن ماجه كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا، وفي رواية كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة وجوز واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة، وفي رواية إذا أممت قوما فأخف بهم. باب السنة في الأذان. وابن ماجه قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وروى ابن ماجه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء فخرج بلال فأذن في أذانه وجعل إصبعيه في أذانه. وروى ابن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قال حدثني أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع الإصبع. قال ضعيف وقال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في المؤذنين صلاة. نعم. قال في الزواد اسناده ضعيف وقال موضوع. باب الأذان لمن يصلي وحده. روى ابو داود بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. لا يجب على الراعي أن يؤذن أو يقيم لكن لو فعل أجب. نعم. وروى النسائي عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله قال الحكم لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة قال أترون هذه هينة على أهلها قالوا نعم قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. نعم. باب الترسل في الأذان. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال

ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأصفر. نعم. وفي رواية لأبي داود والترمذي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول حين تزول الشمس حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن حين تغرب، وإن آخر وقتها أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حتى ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر آخر وقتها حين تطلع الشمس. اللهم صل على محمد. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب وقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى النسائي عن أنس بن مالك. آخر حديث. نعم. وروى النسائي عن أنس بن مالك قال: كان يصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. باب. ثم صلى المغرب بوقت واحد. يعني المغرب ضيق ما لها وقتها، هناك متسع. لكن الوقتين شيخ، المرتين صلى في نفس الوقت، هل يضيع على ما له وقت يعني؟ لا لا لا، لا يدل على انه ادى وقتها. لكن لما كان الوقت قصيرا ما نكفي.